سبحان محيي العظام الشهداء إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء على الفلاح. هيا على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وبعد ايها الاخوة المؤمنون، فقد استمعنا الى ابتهالات دينية ثم الى اذان الفجر من المبتهل الشيخ محمد عمران. وقف الاخوة الحاضرون هنا في ساحة المسجد الحسيني بالقاهرة، وقفوا لاداء ركعتي السنة. اراهم بين راكع وساجد، بين خاشع وذاكر، الكل جاء من اجل الذكر. الا بذكر الله تطمئن القلوب وتصل الى حضرة علام الغيوب.